ناصر من الرياض يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. وتصلنا بعض الرسائل في الواتساب فيها تعليقات وسخرية أحيانا من الأجواء، فهل تدخل مثل هذه الرسائل في الحديث الذي نهى عن سب الريح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أخرجه الترمذي، وورد أيضا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وفيه النهي عن سب الريح. والريح هي مؤتمرة بأمر الله عز وجل، ولذلك فلا يجوز سبها، ولا يسب أيضا غيرها مما يقدره الله عز وجل، ومن ذلك الدهر، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وبناء على هذا أقول إن الذين يطلقون السب على الدهر أو على الريح هم آثمون، ولا يجوز تناقل هذه الرسائل التي فيها سب الريح، لأن هذا نقل لرسالة فيها معصية لله عز وجل، بل الواجب هو الإنكار على من فعل ذلك، الإنكار على من كتبها، والإنكار كذلك على من نقلها. نعم. نعم. معنا الاتصال الأول في هذه الحلقة ثامر من الطائف. السلام عليكم يا ثامر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل بسؤاليك يا ثامر. السؤال الأول، السؤال الأول طال عمرك، الاستحمام هل يغني عن الوضوء في الصلاة؟ الاستحمام لأي شيء، للجنابة أو للتنظف؟ الجنابة، الجنابة والتنظف. نعم. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني طال عمرك، أنا أعاني من الناصور وأحيانا يشتد علي وأنا في الدوام فلا أصلي الظهر مع الناس، يعني أخاف لا تنكري الثياب عندي وكذا، فهل علي حرج وصلي في البيت أجلسها بعد ما أطلع من الدوام وأصلي في البيت؟ نعم، واضح سؤالك يا ثامر، شكرا جزيلا لك، في أمان الله. سؤاله الأول يسأل عن الاستحمام إن كان يغني عن الوضوء، سواء كان استحمام عن الجنابة أو حتى التنظف. أما الاستحمام عن الجنابة فإنه يغني عن الوضوء إذا نواه، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن غسل الجنابة هل يكفي عن الوضوء، قال: نعم إذا نواه، فهو يجزئ عن الوضوء مع النية، لأنهما طهارتان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى. وأما بالنسبة للغسل غير الواجب، سواء كان غسلا مستحبا كغسل الجمعة أم غسلا مباحا كغسل التنظف والتبرد، فهذا لا يغني عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء، لأن التعليل الذي ذكره الفقهاء وهو أنهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى لا ينطبق على ذلك. فالغسل المستحب وغسل التبرد وغسل التنظف لا يعتبر طهارة كبرى، وإنما هو طهارة غير واجبة. والأصل أن المسلم مطالب بالوضوء، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلى هذا فأقول: من اغتسل غسل الجمعة لا بد أن يتوضأ ولا يكتفي بالغسل، وهكذا من اغتسل للتبرد أو اغتسل للتنظف لا يكتفي بهذا الغسل، بل لا بد أن يتوضأ. على أنه يستحب في حق المغتسل غسل الجمعة أن يكون كهيئة غسل الجنابة، وإذا كان على هيئة غسل الجنابة الهيئة الكاملة فإنه سوف يتوضأ في أول الغسل ويكفيه ذلك عن الوضوء. نعم. حتى لو نوى أنه يجزئها عن الوضوء ما يغني هذا؟ نعم، حتى لو نوى، ما دام أنه غسل ليس واجبا فلا يجزئه عن الوضوء حتى لو نواه. نعم. سؤاله الثاني يقال ثامر بأنه يعاني من النسور ويشتد عليه فيضطر أحيانا لتأخير صلاة الظهر حتى العودة إلى البيت. الذي أرى أنه يصلي مع الناس ويجتهد في غسل ما قد يخرج من الدم بسبب هذا الناسور، وما يخرج من غير الدم ليس نجسا، ولكن الدم إذا كثر فهو نجس، وأما أيضا إذا كان مجرد قطرات يسيرة فلا يعتبر نجسا. فأرى أنه يصلي مع المسلمين ويجعل له آلية يستطيع بها أن يضمن عدم انتشار الدم واتساعه، كأن يكون معه مثلا ملابس أخرى، أو أن يكون معه مثلا أدوات لضمد الجرح وعدم انتشار الدم ونحو ذلك. المهم أن السنة في حقه أن يصلي مع المسلمين وألا يؤخر الصلاة حتى يرجع للبيت. نعم. الاتصال التالي معنا جمال من الباحة. السلام عليكم يا جمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل بسؤالك. والله أنا أقول أحبكم في الله، الله يعطيكم العافية. أحبك الله بالتوفيق. يا أخي أنا أبغى أسأل الشيخ، أنا في مخاصمة أنا والوالد. مخاصمة مع والدك؟ أيوة. طيب. وسبب أني تزوجت امرأة أحبها وحاولت أني أرضي بجميع الطرق، جبت أصحابه وجبت ناس قريبين له، جبت يعني كثيرين يعزوا عليه كذا، فما رافض الفكرة من أساسها. فأنا ما سويت شيء مثلا غضب أو شيء، أنا حاولت أني أتزوج على سنة الله ورسوله، فأنا ما أبغى منه شيء ولا أريد منه شيء، أنا أريد منه أن يرضى علي بس. طيب السبب في اعتراض على الزواج؟ السبب في اعتراض أنه أنا أبغى أتزوج من المدينة وهو يبغى للديرة، فأنا ما أبغى الديرة تعب ومشقة وإرهاق وكذا. لا لكن يعني النسب في تكافؤ في النسب بينك وبين المرأة؟ لا لا لا لا لا, لا, لا. مرة بعيد النسب، تكافؤ النسب، وهم ناس والله تمام وطيبين لكن اعتراض الوالد ليس لأجل النسب، لأجل أنها مدينة وقرية فقط. أيوة هو كان يبغاني أتزوج للقرية وأنا ما أبغى أتزوج للمدينة، فحاولت أني أرضيه وجبت ناس وحاولت أتوسط كم يا عشان أرضيه، ورحت أنا بنفسي لعنده أنا وأصحابي وناس يعزوا عليه، ولكن رفض. نعم. طيب سؤالك واضح، شكرا لك يا جمال من الباحة. تفضل يا شيخ، السؤال واضح؟ نعم. تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فإذا كان الأب يأمر ابنه وهكذا الأم يأمر الابن أو البنت بأمور يلحق الابن والبنت ضرر أو بأمور ليس لهم فيها كبير فائدة فلا تجب الطاعة حينئذ، ومن ذلك التدخل في الزواج إذا لم يكن هناك ضرر يلحق الأسرة. والأخ الكريم يقول إن اعتراض والده أن والده يريد أن يتزوج من بنات القرية وتزوج من بلد آخر، هذا ليس مبررا مقبولا من هذا الأب. وعلى ذلك فنقول للأخ السائل الكريم إنه لا حرج عليك ولا يلزمك أن تطيع والدك في هذا. وقد جاء رجل لإمام أحمد رحمه الله وقال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال لا تطعه. قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عمر أن يطيع أباه في تطليق امرأته قال إذا كان أبوك مثل عمر فأطعه؟ يريد بذلك الإمام أحمد أن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه بطلاق امرأته إلا لسبب معتبر شرعا، ونظر إلى حال ذلك السائل وأن السبب ليس بمعتبر. وهكذا أيضا نقول للأخ الكريم طلب والدك هذا ليس مقبولا، ولكن مع ذلك عليك أن تتلطف معه وأن تحسن صحبته وأن تبره، فكونه يتصرف تصرفات غير مناسبة هذا لا يستدعي منك أن تعق به وأن تهجره، بل الواجب أن تبر به وأن تصله حتى مع ما فعل، بل إن الله عز وجل قال فيما هو أعظم من ذلك، قال في حق الوالدين اللذين يأمران ولدهما بل يجاهدانه على أن يعمل أعظم معصية وأعظم ذنب وهو الشرك بالله عز وجل. ومع ذلك يقول ربنا عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فانظر كيف أن الله عز وجل قال فلا تطعهما يعني فيما أمراك به من الشرك ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. فيقول الأخ الكريم لا حرج عليك في هذا الزواج ولكن صاحب ولدك صاحب والدك في الدنيا معروفا وبر به وأحسن صحبته واحرص على أن تصله بالمال وأن تصله بالزيارة حتى ولو قسى عليك فأصبر واحتسب. ولما أمر الله عز وجل ببر الوالدين قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى آخر الآية والآيات التي بعدها. قال عز وجل بعد ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالله تعالى أعلم بما في نفوس العباد. فإذا كان الولد يريد البر بوالده ولكن شخصية والده صعبة فلم يستطع ولم يتمكن من أن يبر به فإن الله تعالى يعفو عنه. ولهذا قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين وحرصتم على البر ولكنكم ما استطعتم فإنه كان للأوابين غفورا. نعم. الاتصال التالي معنا زايد من الرياض. السلام عليكم يا زايد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضل. خير يا شيخ حياكم الله. شيخ الآن الله يرضى عليك إذا أدرك المأموم مع الإمام ركعتين الأخيرة هل له أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن أم يكتفي بالإمام يكتفي بالحمد وإذا قضى الصلاة يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن ركعتين الأخيرة؟ نعم. طيب لديك سؤال آخر يا زايد؟ شكرا لك. تسمع الإجابة تفضل شيخ سعد. هذه المسألة ترجع لمسألة خلافية بين فقهاء وهي ما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أم آخرها. فمن أهل العلم من قال إن ما يدركه المأموم هو آخر صلاته وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وبناء على ذلك فإنه لا يقرأ شيئا في الركعة الثالثة والرابعة إذا أدركها مع الإمام. والقول الثاني في المسألة أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره جمع من المحققين من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا ظاهره يدل على أن ما يدرك أنه هو أول الصلاة. وعلى ذلك فإذا أدرك الركعة الثالثة وهي في حقه الأولى فإن استطاع أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فعل لأنها في حقه هي الأولى. وهكذا إذا وهكذا الركعة الرابعة في حق الإمام وهي في حق المسبوق الثانية إن استطاع أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فعل لأنها في حقه الركعة الثانية. نعم. نعم. في ذات السياق شيخ سعد حينما يدرك المأموم الصلاة وقد رفع الإمام من الركوع هل يبدأ بدعاء الاستفتاح إذا كان يدرك افتتاحية صلاة المأموم؟ نعم. إذا كان الإمام لا يقرأ القرآن فيمكن أن يقرأ دعاء الاستفتاح لأن المطلوب الإنصات عند قراءة القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهذه الآية نزلت في الصلاة. فإذا أتى المسبوق والإمام يقرأ هنا لا يستفتح لكن إذا أتى وهو مثلا رفع من الركوع ونحو ذلك فأراد أن يستفتح فلا بأس. نعم. معنا الآن أبو نواف من القصيم. السلام عليكم يا أبا نواف. عليكم السلام. تفضل بسؤالك الشيخ يسمعك. السؤال اسمه الاستغفار هو له عدد معين مثل قولة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة والاستغفار نفسه له عدد معين؟ نعم واضح هذا السؤال. لديك سؤال آخر أبو نواف؟ شكرا. شكرا لك في أمان الله. تفضل شيخ سعد. الأذكار ليس لها عدد معين سواء كان التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير أو الاستغفار هذه الأمر فيها مفتوح فلك أن تستغفر بما تشاء تسبح بما تشاء تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير بما تشاء من غير حصر بعدد معين بل إن الله عز وجل أمر بالإكثار من ذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. المطلوب هو الإكثار من ذكر الله عز وجل من غير تقيد بعدد معين. وقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يسبحون بأعداد كبيرة من التسبيح. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة. فالإكثار من ذكر الله عز وجل مطلوب ومشروع وينبغي أن يحرص عليه المسلم ولا يتحدد ذلك بعدد معين. معنا الآن متعب من الرياض، تفضل. السلام عليكم يا متعب. عليكم السلام، تفضل بسؤالك الأول. حاب أسأل الشيخ في مسألة مالية تتعلق بموضوع الزكاة. نعم. فأنا عندي زكاة المال أخرجها قبل رمضان، وعندي جزء من المال موجود في الأسهم، فأتحرك فيه أبيع أشتري، هل هو يعتبر من عروق التجارة وعليه زكاة؟ لكن تبيع وتشتري يعني كل يوم كل أسبوع مثلا؟ تقريبا في الشهر مرة مرتين. اي نعم. طيب والسؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي والدتي الله يشفيها ويعافيها مريضة كلى، تغسل كلى، وحابب أني أتبرع لها بكليتي، وحالف علي أني ما أتبرع لها، فهل يجوز لي أني أتبرع لها من غير علمها؟ واضح شيخ سعد؟ نعم نعم. طيب شفاها الله وعافاها، شكرا لك يا متعب. تسمع الإجابة الآن. سؤاله الأول فيما يتعلق بالزكاة شيخ سعد، الكاش الموجود هذا يعني يبين، لكن يسأل عن المال في الأسهم الذي يدوره ما بين البيع والشراء. نعم، ما دام أنه يبيع ويشتري في الأسهم فتعتبر هذه الأسهم بالنسبة له عروض تجارة، وبناء على ذلك ينظر إلى التاريخ الذي دخل فيه في بيع وشراء الأسهم، ثم إذا حال على الحول ينظر لما في المحفظة من الأسهم ويقيمها كأنه يريد أن يبيعها، ويخرج ربع العشر 2.5%. مثال ذلك لو افترضنا مثلا أنه دخل في الأسهم في 1 شعبان، تمام، ثم مضى على ذلك سنة كاملة وهو يبيع ويشتري في الأسهم، إذا أتى 1 شعبان من العام الذي بعده ينظر كم في المحفظة، كأنه يريد أن يصفي، كأنه يريد أن يبيع جميع الأسهم التي في المحفظة. فلو افترضنا أن المحفظة فيها أسهم تقدر 40,000 ريال، فهنا يخرج 2.5%، يعني 1,000 ريال. هذه هي طريقة زكاة الأسهم. نعم، لكن التقدير يا شيخ هي بينة، أسعار الشركات واضحة، هو يحتاج إلى تقديرها أو بسعر اليوم نفسه؟ لا، بسعر اليوم الذي يكون فيه تمام الحول. إيه يعني نفس اليوم اللي يزكي من فيه ينظر سعر السوق حسب الأسهم اللي عنده في المحفظة. نعم. إيه. وهذا بالنسبة للمساهم المضارب، أما المساهم المستثمر الذي ما يبيع ويشتري فيها وإنما اكتتب فيها وتركها، أو اشتراها وتركها، أو أنه كان يبيع ويشتري ثم تركها، فهذا عندنا في المملكة العربية السعودية تكفي زكوات الشركات، وجميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع زكواتها إلى مصلحة الزكاة والدخل، فتكفي زكاة الشركة ولا يحتاج إلى أن يزكي مرة أخرى. والدته شفاها الله مريضة كلى، ويود التبرع لها لكنها حلفت عليه بأن لا يفعل. نعم نعم، هو يريد أن يتبرع لكن من غير علمها. نعم، المريض له حق الاختيار، فلا يجبر على الدواء ولا يجبر أيضا على أن يقبل التبرع، وما دام أن والدته قد رفضت أن يتبرع بكليته فإنه يقدر رغبتها ولا يتبرع من غير علمها، لأنها هي صاحبة القرار وهي الأدرى بمصلحتها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كانت تأتيه غشوة وأرادوا أن يعطوه الدواء، فأشار إليهم أن لا، لكنهم أجبروه ولدوه بهذا اللدود وهو نوع من الدواء، فلما فاق عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقتص من الجميع إلا العباس فإنه لم يشهد، واقتص منهم ووضع هذا يعني الدواء في فم الجميع لأنهم أجبروه على هذا التداوي. فدل هذا على أن الإنسان ما دام عاقلا رشيدا فهو الذي يملك القرار في قبول التداوي من عدمه، ولا يجبر على التداوي. المهم أن يكون عقله معه وأن يكون راشدا. ومن ذلك الكلية، فلا تجبر الوالدة على أن يتبرع ابنها لها بكليته، فما دام أنها رفضت فيقدر الولد رغبتها في هذا ولا يجبرها على التبرع. لكن ربما أن الدافع لرفضها هي الشفقة على ابنها، وربما أنها لو وجدت من يتبرع لها بكلية من غير الابن أنها تقبل، فهنا يمكن أن يعرض عليها الولد شيئا من ذلك، ويعني يمكن أن تجد متبرعا غير هذا الابن، فيمكن أن يعرض عليها هذا، فإن قبلت وإلا لا تلزم ولا تجبر على قبول التبرع بالكلية. نعم. وصلنا إلى ختام الحلقة، لكن هذا سؤال وصل عن طريق رسالة من أحد المستمعين، يقول: السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في الانقطاع عن التواصل مع الناس في شهر رمضان المبارك؟ يقصد يعني التفرغ للعبادة. نعم، إذا كان التواصل مع الناس يشغل الإنسان عن العبادة فلا بأس بهذا الانقطاع. أما إذا كان لا يشغل الناس، لا يشغل الإنسان عن العبادة، فالتواصل مع الناس خير من عدم التواصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم إن هذا التواصل قد يجد الإنسان فيه منافع، قد يسمع مقاطع مفيدة، مقاطع فيها فتاوى، فيها يعني مقاطع دعوية، فيها أمور مفيدة، ويمكن أن يعني يبقي التواصل لكن يكون مع الترشيد، يعني لا يكثر من هذا التواصل، وإنما يكون محدودا ويرشد هذا التواصل. وعنده في اليوم والليلة 24 ساعة، يعني لو خصص وقت ربع ساعة مثلا لأجل هذا التواصل مثلا، هذا لن يؤثر على عبادته. فالإنسان أدرى بنفسه وأدرى بظروفه، ولكن القاعدة في هذا أن التواصل إذا كان يشغله عن العبادة فقطع التواصل يكون محمودا، أما إذا كان لا يشغله عن العبادة فالتواصل مع الناس خير من عدم التواصل معهم. نعم، ربما تثار أحيانا في بعض المجموعات أن مثل هذا الانقطاع والخروج من المجموعات أنه يعني ربما يشوبه الرياء، ما رأيكم شيخ سعد؟ هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن مسألة الرياء أو عدم الرياء هذه متعلقة بالنية، وبعض الناس يرى أن شهر رمضان أنه شهر عبادة ولا يريد وسائل التواصل الاجتماعي، يريد أن ينعزل منها، فيحترم قراره ورغبته في ذلك، وكل أدرى بنفسه وأدرى بظروفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.